هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى. وقد وقفنا عند الآية 66 من سورة المائدة من قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللجلالين وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال رحمه الله: ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد واتقوا الكفر لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما فيهما ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة. منهم أمة جماعة مقتصدة تعمل به، وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه، وكثير منهم ساء بئس ما شيئا يعملونه. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد. السيوطي هنا حدد الإيمان، الله سبحانه وتعالى قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا مطلقا، لكنه قيدها بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن السياق يقتضي ذلك، أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الكفر خصوصا، وإلا الإيمان هنا والتقوى عام، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التفاصيل أركان الإيمان وغيره. لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما فيهما ومنه الإيمان بالنبي، لأن الذي يؤمن بالتوراة والإنجيل إيمانا حقيقيا يلزم منه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النصارى واليهود الحقيقيون الذين أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتنقوا الإسلام وأصبحوا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة. ثم قال الله تعالى: منهم أمة مقتصدة. الأمة المقصود بها هنا هي الجماعة من الناس، والأمة قد وردت في القرآن الكريم بأكثر من معنى، ولذلك تعتبر من المشترك اللغوي، ولكن في كل موضع يكون لها معنى مناسب للسياق. مثلا هنا منهم أمة مقتصدة أي منهم جماعة، فتفسر الأمة هنا بأنها الجماعة. ولكن لما تقول إن إبراهيم كان أمة قانتا، فنحن نقول في تفسيرها إن إبراهيم كان قدوة، كان قدوة. مقتصدة تعمل به، وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه من علماء اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه، وإن لم تفعل أي لم تبلغ جميع ما أنزل إليك فما بلغت رسالته بالإفراد والجمع، لأن كتمان بعضها ككتمان كلها، والله يعصمك من الناس أن يقتلوك. وكان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت، فقال انصرفوا فقد عصمني الله. رواه الحاكم. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال هنا السيوطي بالإفراد والجمع، هذا يشير إلى القراءتين في هذه الكلمة، فما بلغت رسالته بالإفراد، فما بلغت رسالاته بالجمع. قال لأن كتمان بعضها ككتمان كلها. والله يعصمك من الناس أن يقتلوك، وكان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت فقال انصرفوا فقد عصمني الله. وهذا يعني يشير السيوطي بهذا إلى سبب نزول هذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حراسا يحرسونه خوفا من القتل أو الاغتيال. فلما نزلت هذه الآية وهو أن الله سبحانه وتعالى كفاه وعصمه من أن يغتاله أحد أو أن يقتله أحد، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية الحرس. ويعني يلاحظ أن هذه الآية نزلت يعني هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، سورة المائدة هي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل أولها في أيام الحديبية، فترك عليه الصلاة والسلام الحرس بعد ذلك. قال رحمه الله قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان به، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به، فلا تأسى تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، أي لا تهتم بهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود مبتدأ، والصابئون فرقة منهم، والنصارى ويبدل من المبتدأ من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، خبر المبتدأ ودال على خبر إن. نعم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان به. وهذا جيد حقيقة من السيوطي رحمه الله التركيز على هذه النقطة، وهي نقطة اشتمال التوراة والإنجيل على البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه والإيمان به. فهو يؤكد أنهم لو التزموا بالتوراة والإنجيل ومنها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة مهمة جدا، لأن التوراة والإنجيل الموجودة اليوم محرفة تحريفا شديدا، ومن أشد ما تعرض للتحريف فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود، قال مبتدأ، والصابئون فرقة منهم، وهذا أحد التفاسير في الصابئة، وإلا هناك تفاسير أخرى، لكن هنا السيوطي كأنه اختار أن الصابئين هنا هم فرقة منهم يعني من اليهود. ولكن المشتهر عن في كتب التفسير أن الصابئة هم قوم كانوا يعبدون الكواكب، ومنهم من كان من يرى أن الصابئة في أصل دينهم أنه دين صحيح وأنهم أهل توحيد، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرهم في بعض الآيات في معرض يعني الثناء عليهم. لكن صبأ في اللغة بمعنى انحرف أو مال مثل ألحد، ولذلك يقال صبأ فلان عن دينه يعني انحرف. فالصابئة هنا فسرها السيوطي بأنهم فرقة من اليهود، وهذا أحد التفسيرات، وهذا يبدو الذي رجحه، وإن كان كما قلت لكم أكثر المفسرين على أنهم قوم كانوا يعبدون الكواكب. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، والصابئون تلاحظون هنا فيها مسألة لم يتعرض لها هنا السيوطي، لماذا؟ لأنه يعني اقتصد كثيرا في تفسيره هذا، واختصر يعني جدا، وإلا فهذا الموضع بالذات في سورة المائدة دائما موضع سؤال، وهو لماذا جاءت الصابئون هنا مرفوعة بالواو، لأنها جمع مذكر سالم هنا. فإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، ومقتضى القاعدة النحوية أن يكون والصابئين والنصارى، لأن تكون اسم إن منصوب، لكن هنا والصابئون جاءت مرفوعة، فالمفسرون دائما يقولون أنها رفعت على الابتداء، وكأن هذا فيه نوع من لفت النظر إلى هذه الكلمة، كأنه يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا، و ثم كان يعني يريد أن يلفت النظر فرفع الصابئون حتى يلتفت إليها القارئ. قال والنصارى ويبدل، فالسيوطي هنا أعرب إن الذين آمنوا والذين هادوا أنها مبتدأ، وأن خبرها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصابئون تكون مرفوعة هنا على الابتداء يعني والاختصاص، ويعني اختصاص هؤلاء بالعناية والاهتمام في أثناء تلاوة هذه الآية وقراءتها. قال رحمه الله: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإيمان بالله ورسله، وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوه، فريقا منهم كذبوا وفريقا منهم يقتلون، كزكرياء ويحيى. والتعبير به دون قتلوا حكاية للحال الماضية للفاصلة، وحسبوا ألا تكون بالرفع وأن مخففة، والنصب فهي ناصبة أي تقع، فتنة عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم، فعموا عن الحق فلم يبصروه، وصموا عن استماعه، ثم تاب عليهم لما تابوا، ثم عموا وصموا، ثم عموا وصموا ثانيا، وكثير منهم بدل من الضمير، والله بصير بما يعملون فيجازيهم به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. طبعا أنا سأحرص على أن أعلق فقط على المواضع التي قد تشكل على من يقرأ هذا المتن، لأن الكتاب كما تلاحظون هو مبني على الاختصار الشديد وما نسميه الشرح المزجي، فهو أشبه ما يكون بشرح مزجي. يحاول السيوطي هنا أن يشرح الآيات فقط بإدخال كلمات يسيرة في بينها حتى يشرح المقصود. قال: فريقا منهم كذبوا وفريقا منهم يقتلون، كزكريا ويحيى. والتعبير به دون قتلوا حكاية للحال الماضية وللفاصلة، يعني يرى هنا أنه قال الله هنا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، والمتبادر إلى الذهن أنه كان يقول فريقا كذبوا وفريقا قتلوا، لأنه أولا يتكلم عن الماضي، لكنه قال فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال السيوطي لسببين: السبب الأول حكاية للحال الماضية، أنهم كانوا كثيري القتل والاعتداء على الأنبياء، فكانت حالهم فيما مضى أنهم يعني استمرأوا قتل الأنبياء والصالحين ومن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والعلة الثانية مراعاة للفاصلة، والفاصلة هي آخر الآيات، مثلها في الشعر هي القافية، وفي النثر السجعة، وفي القرآن الكريم تسمى الفاصلة نهاية الآية. فيقتلون مناسبة ليحزنون الكافرين، يعملون يقتلون وهكذا، ومراعاة الفاصلة هي مقصد من مقاصد البلاغة القرآنية. قال: وحسبوا أي ظنوا أن لا تكونوا بالرفع، وحسبوا أن لا تكونوا فتنة، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. هذه قراءة، وهناك قراءة وحسبوا أن لا تكون فتنة، فهنا قال ظنوا أن لا تكونوا بالرفع وأن مخففة، يعني أن مخففة من الثقيلة، والنصب فهي ناصبة أي تقع فتنة، عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم، فعموا عن الحق فلم يبصروه، وصموا عن استماعه ثم تاب الله عليهم لما تابوا، ثم عموا وصموا مرة أخرى، كثير منهم بدل، والله بصير بما يعملون فيجازيهم به. قال رحمه الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، سبق مثله، وقال لهم المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فإني عبد ولست بإله، إنه من يشرك بالله في العبادة غيره فقد حرم الله عليه الجنة، منعه أن يدخلها، ومأواه النار، وما للظالمين من زائدة. أنصار يمنعونهم من عذاب الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث آلهة ثلاثة، أي أحدها، والآخران عيسى وأمه، وهم فرقة من النصارى. وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون من التثليث ويوحدوا ليمسن الذين كفروا، أي ثبتوا على الكفر، منهم عذاب أليم مؤلم هو النار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه مما قالوا، استفهام توبيخ، والله غفور لمن تاب رحيم به. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال السيوطي هنا سبق مثله، وهذا من منهج الجلالين في هذا التفسير المختصر، وهو عدم التكرار في التفسير. فإذا سبق تفسير آية أو كلمة من كلمات القرآنية فإنه لا يكررها ويحيل إليها، إما أن يشير كما هو في هذا الموضع في قوله سبق مثله، وإما أن لا يشير ويترك هذا للقارئ الذي يعني يدرك هذا. قال: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فإني عبد ولست بإله. يعني هنا يؤكد السيوطي على مقصود المسيح عليه الصلاة والسلام في قوله اعبدوا الله ربي وربكم، فهو إقرار من المسيح عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم أنه عبد لله وأنه رسول من عند الله وليس بإله كما يزعم بعض النصارى. إنه من يشرك بالله فقد في العبادة فقد حرم الله عليه الجنة، يعني منعه أن يدخلها، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لاحظوا السيوطي هنا يقول وما للظالمين من زائدة. طبعا هذه المسألة مسألة يعني تتكرر كثيرا في القرآن الكريم، وهي عنده وعند المفسرين. هنا وما للظالمين من أنصار، هو يقول أنها زائدة، فالذي يأخذ هذه الكلمة على ظاهرها يظن أن السيوطي يرى أن في القرآن الكريم حروف زائدة، وهذا طبعا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد، لأنه ما من كلمة أو حرف في القرآن الكريم إلا وهو في موضعه. طيب ماذا يقصد بزائدة؟ هم يقصدون بالزيادة هنا الزيادة في الصناعة الإعرابية، يعني لو تجي تعربها تقول وما للظالمين من، هي حرف جر زائد، وأنصار مجرور وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره، لكن أنصار هنا أنصار هي في الحقيقة في محل رفع، كأن تقدير الكلام وما للظالمين أنصار. طيب وما للظالمين من أنصار، هذه فائدتها في التأكيد، أي أنه ليس للظالمين من أنصار، فهي لاستغراق التأكيد وتعميمه، وأنهم كما قال الله ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من بشير يعني ما جاءنا بشيرا. فإذا الزيادة هي زيادة إعرابية، أما الزيادة في المعنى فلا، بالعكس، بل هي تؤكد المعنى وتقوي المعنى. فهذا هو معنى قول السيوطي هنا زائدة. وما للظالمين من أنصار، من هو حرف جر فعلا، لكنه يفيد في هذا الموضع التأكيد واستغراق التأكيد، وما للظالمين من أنصار يعني لا ليس لهم أي نصير، كما قال في مواضع أخرى وما للظالمين من نصير، يمنعونهم من عذاب الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني ثالث آلهة ثلاثة، أي أحدها، والآخران عيسى وأمه. وهذه يعني فرقة، ليس كل النصارى يقولون بهذا، لكن هي فرقة منهم، وهم فرقة من النصارى كما قال السيوطي هنا. وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون من التثليث ويوحدوا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي الذين ثبتوا على الكفر. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه مما قالوا، استفهام توبيخ، أيضا من يعني عمل السيوطي هنا في هذا التفسير المختصر، هو أنه يبين نوع الاستفهام في كل موضع. فهنا في قوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، هذا استفهام، ما هو نوع الاستفهام؟ قال للتوبيخ، أي للتوبيخ وللإنكار عليهم في هذا عدم التوبة. قال رحمه الله: ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت مضت من قبله الرسل، فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا، وإلا لما مضى. وأمه صديقة مبالغة في الصدق، كانا يأكلان الطعام كغيرهما من الحيوانات. ومن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط. انظر متعجبا كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتنا، ثم انظر أن كيف يؤفكون يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. قل أتعبدون من دون الله أي غيره ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم. والاستفهام للإنكار. نعم. ثم يقول الله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. خلت أي مضت، فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا، وإلا لما مضى. طيب هذا بالنسبة لابن المسيح. طيب وأمه، قال وأمه صديقة يعني ليست نبية، وهذا دليل واضح وصريح على أن مريم عليها الصلاة والسلام هي ليست نبية، وإنما هي صديقة كما ذكر الله في هذا الموضع. والصديقية هي مرتبة دون مرتبة النبوة، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال وأمه صديقة هي مبالغة في الصدق. كانا يأكلان الطعام، هذا الوصف الذي وصف الله به عيسى بن مريم وأمه مريم ابنة عمران، الهدف منه بيان أنهما مثل غيرهما من البشر. كانا يأكلان الطعام، ولكن هذا فيه كناية جميلة ومهذبة. قال كغيرهما من الحيوانات، هذا كلام السيوطي. ومن كان كذلك لا يكون إلها لتركيبه وضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط. يعني معنى قوله كان يأكلان الطعام، فيحتاجان إلى ما يحتاج إليه من يأكل الطعام ويشرب الشراب، فجاء بها بأسلوب مهذب ولم يقل غير ذلك. وهذا معناه أنهم يأكلان الطعام ويحتاجان إلى ما يحتاج إليه من يأكل الطعام والشراب، فهما ليس بآلهة وإنما بشر. انظر كيف نبين لهم الآيات، قال السيوطي انظر متعجبا. إذن هنا الأمر المقصود به التعجب. كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتنا ثم انظر أنا يؤفكون. أنا هنا بمعنى كيف، ويؤفكون أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان، لأن الإفك هو القلب، فيؤفكون عن الشيء أي يصرفون ويقلبون عنه. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم، السميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم. قال والاستفهام للإنكار. نعم. قال رحمه الله: قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى لا تغلوا تتجاوزوا الحد في دينكم غلوا غير الحق، بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم وهم أسلفهم وأضلوا كثيرا من الناس، وضلوا عن سواء السبيل طريق الحق. والسواء في الأصل الوسط. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تغلوا في دينكم هي نهي لهم عن تجاوز الحد والغلو في الدين. وحقا فقد وقع النصارى في واليهود في الغلو في دينهم، وتبعهم أناس من المسلمين فأيضا فغلوا كما غلا اليهود والنصارى في الدين، وهذا قد نهينا عنه ونهي عنه الذين سبقونا. لا تغلوا، لا تجاوزوا الحد في دينكم غلوا غير الحق، بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم وهم أسلافهم أو الأمم التي سبقتهم يعني، وأضلوا كثيرا من الناس، وضلوا عن سواء السبيل يعني عن طريق الحق. والسواء في الأصل هو الوسط، يعني سواء السبيل هي الطريق الوسط الذي أمرهم الله بسلوكه. قال رحمه الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة، وعيسى بن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة. ذلك اللعن بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلونه فعلهم هذا. ثم ذكر الله ما لعن بني إسرائيل على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في عدة مواضع، في البقرة وفي الأعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فابتلى الله سبحانه وتعالى أهل هذه القرية التي ذكر المفسرون أنهم أهل أيلة، وكما ذكر السيوطي هنا أصحاب أيلة، مدينة أيلة هي مدينة ساحلية على خليج العقبة، يعني هي اليوم هي مدينة العقبة الموجودة على رأس خليج أو في البحر الأحمر في الشمال. أنهم نهوا عن الصيد يوم السبت فقط، يوم السبت يحرم الصيد، أما بقية أيام الأسبوع فيجوز، ولكن وقعوا في ابتلاء وهو أنه لا يأتي السمك إلا يوم السبت فقط، أما بقية أيام الأسبوع فإنه لا يكاد يوجد السمك. فهم احتالوا بحيلة فوضعوا الشباك بشباك الصيد يوم الجمعة وجاءوا لأخذها يوم الأحد، فهم يقولون نحن لم نصد يوم السبت، لكن هذه حيلة محرمة ومحاولة التفاف على أمر الله، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى ومسخهم قردة ثم ماتوا بعد 3 أيام. فهذا معنى قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة. وهذا يعني إشارة إلى أن هذه القصة قد وقعت في زمن داود عليه الصلاة والسلام. قال على لسان داود وعيسى بن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة. فهذه أيضا إشارة إلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما سألوه أن ينزل عليهم مائدة من السماء فقال يعني لو نزلت عليكم ثم لم تستجيبوا عوقبتم، فوقع منهم ذلك فدعا عليهم فمسخوا خنازير. طبعا هذا إشارة إلى اختيار السيوطي هنا، السيوطي الآن نحن نفسر الآية الآن رقم 77 تقريبا، وقصة المائدة سوف تأتي في آخر السورة، وهذه القصة سوف تأتي هل نزلت المائدة فعلا أم لم تنزل، لأن الله لم يذكر فيها أنها نزلت أو لم تنزل، فهناك خلاف بين المفسرين في هذه النقطة. كأن السيوطي هنا يستعجل الجواب لنا ويخبرنا بأن المائدة قد نزلت وأن هناك من لم يؤمن بها وأنه قد مسخ هؤلاء خنازير كما دعا عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام. قال وهم أصحاب المائدة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني ذلك اللعن الذي وقع عليهم بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. قال رحمه الله ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا منهم يتولون الذين كفروا من أهل مكة بغضا لك، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لمعادهم الموجب لهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه ما اتخذوهم أي الكفار أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن الإيمان. ترى يا محمد كثيرا منهم يتولون الذين كفروا من أهل مكة بغضا لك، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لمعادهم الموجب لهم، أن سخط الله عليهم. كأن هذه الآية تشير إلى موالاة اليهود أو النصارى لمشركي قريش واتفاقهم ومعاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم، طبعا يعني إشارة لأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون علم اليقين بأنك رسول من عند الله، وبالرغم من ذلك يناوئونك ولا يستجيبون لك. نعم. قال رحمه الله لا تجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا من أهل مكة لتضاعف كفرهم وجهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك أي قرب مودتهم للمؤمنين بسبب أن منهم قسيسين علماء ورهبان عبادة، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة، قرأ صلى الله عليه وسلم عليهم سورة ياسين فبكوا وأسلموا، وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا صدقنا نبيك وكتابك فاكتبنا مع الشاهدين المقرين بتصديقهما. وقالوا في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهود ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق القرآن، أي لا مانع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه، ونطمع عطف على نؤمن أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين المؤمنين الجنة. قال تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين بالإيمان، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، يعني يا محمد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين أشركوا من أهل مكة ومن غيرهم لتضاعف كفرهم وجهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى. فهو يعني تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هؤلاء اليهود وهؤلاء المشركون هم أشد الناس عداوة لدينك ولك. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ قال ذلك بأن منهم قسيسين، أي عن قرب مودتهم للمؤمنين، بأن يعني بسبب أن منهم قسيسين، والقسيسين هو جمع قسيس وهم علماء النصارى، ورهبانا، الرهبان هم العباد الذين انقطعوا للعبادة، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. طبعا قد يقول قائل إن هل هذا عام في كل النصارى؟ فالجواب لا، الجواب لا، لأنه قد يوجد في النصارى من هو شديد العداوة والتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول السيوطي هنا نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سورة ياسين فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. فلذلك إذن هذه الآية إذن المقصود بها هذا الوفد بالذات الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يعني من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يعني هؤلاء الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهم هذا، وآمنا بك يعني صدقنا بنبيك وصدقنا بكتابك فاكتبنا مع الشاهدين، أي المقرين المؤمنين بتصديقهما. وقالوا ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، يعني في هناك من عيرهم باستجابتهم للإسلام سواء من اليهود أو من غيرهم، عيروهم بهذا، فقالوا لهم على وجه الاستنكار والاستغراب وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، يعني القرآن، أي لا مانع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني نطمع أن يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا ويدخلنا مع القوم الصالحين المؤمنين الذين آمنوا بهذا القرآن وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يدخلنا معهم الجنة. وهذا التصرف من هؤلاء النصارى أو القسيسين هؤلاء هو التصرف الصحيح وهو التصرف السليم الذي تصرفه عدد ليس قليلا من اليهود ومن النصارى على مدار التاريخ، وهم أنهم لما اطلعوا على أدلة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن الكريم وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين بالإيمان، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال لما يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم نزل فيها قال السيوطي، ونزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيامة ولا يقربوا النساء والطيبة ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أي تتجاوزوا أمر الله إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا مفعول، والجار المجرور قبله حال متعلق به، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يعني يشير السيوطي إلى أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الذين أرادوا أن ينقطعوا للعبادة، فجاءت هذه الآية لكي تبين لهم أنه لا يجوز لهم أن يحرموا ما أحل الله، وأنه ينبغي لهم أن يأكلوا وأن يتمتعوا مع قيامهم بواجباتهم في العبادة وفي غيرها. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس، ونواصل إن شاء الله التعليق على هذا التفسير النفيس تفسير الجلالين في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتني وحيط بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين.